إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الأيام كثير من الناس يدعون إصلاح المجتمعات الإسلامية، يقولون إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فتجد إصلاحهم منصب على الأمور الاقتصادية والمعاشية وغير ذلك، ناسين أو متناسين إصلاح أمر مهم في المجتمع، ألا وهو أمر البدع المنتشرة في هذه المجتمع. أمر البدع التي تفشت في المجتمعات الإسلامية، البدعة هي كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته من أمور الدين، كل ما لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا صحابته من بعده في أمور الدين وليس في أمور الدنيا. أمور الدنيا الأمر فيها واسع، إنها من أمور دنياكم وأنتم أعلم بها كما قال صلى الله عليه وسلم. انتشار البدع في المجتمعات الإسلامية أمر خطير، فالله تعالى أوصى في كتابه بأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، لا فلان وفلان، فنحن قدوتنا كتاب الله وهو القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. البدع لها مواسم في مجتمعاتنا، كشهر رجب وكشهر شعبان، اعتاد الناس على البدع في هذا الشهر أو في هذين الشهرين. من البدع التي اعتادوها في شهر رجب صلاة تسمى صلاة الرغائب في أول ليلة من أول جمعة من هذا الشهر، نقول لمن يصليها: اسأل هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم هذا الذي تفعله أنت؟ ثم تأتي بدعة أخرى، ألا وهي بدعة 27 من شهر رجب، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص مني ومنك يا من تدعي الإصلاح ويا من تدعي إصلاح المجتمعات، ما جمع الناس واحتفل بهذا الاحتفال؟ وقال ما جمعهم حتى يقول هذا الأمر يزيدنا ألفة ويزيدنا محبة، هذا ليس طريق الإصلاح، هذا ليس طريق العبادة. وهل من بعدها الصحابة احتفلوا في ليلة 27؟ هل صاموا نهارها أو صاموا ليلها؟ الجواب لا. فمن أراد أن يعرف نفسه هل هو على الإسلام الصحيح، من أراد أن يعرف نفسه هل هو على الإسلام الصحيح أم ليس على الإسلام الصحيح، فليسمع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. آية عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحفظها، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، علم أن هذا الأمر لم يفعله، علم أن هذا الأمر نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يشاقق الرسول ومع ذلك أيضا يتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ المقصود بهم كما قال أهل التفسير هم الصحابة. يتبع غير سبيل المؤمنين في عبادة كانت أو في اعتقاد أو في منهج أو في قول من الأقوال الشرعية والدينية، ما قالها الصحابة: والله هذا الإنسان اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما جزاؤه يا رب؟ قال الله تعالى: جزاؤه جزائين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. أما جزاء الدنيا قال: نوله ما تولى. نوله ما تولى أي لا نوفقه إلى الطريق الصحيح، نتركه على ضلالته. نوله ما تولى ثم عذاب في الآخرة ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا هو مصير من لم يرضى بطريق الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، ونصره جهنم وساءت مصيره. يقول الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالله عليكم، هل بعد هذه الآية كلام لأحد حتى يأتي ويقول أن هذه بدعة حسنة؟ هل بعد قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ليس فقط أكملت بل أتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي، أكملت وأتممت، ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين كامل، هذا الدين قال الله وقال الرسول وقال الصحابة هم أولي العرفان، وليس العلم نصفك الخلاف تفاهة بين الرسول وبين قال فلان. نعم عباد الله، أمر البدع أمر عظيم، ومن البدع التي ستقبل علينا الاحتفال بشهر شعبان في منتصف شعبان في ليلة براءة. والله هذا الاحتفال لم يحتفله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي من أحدث في هذا الدين ما ليس منه، أي ما ليس على طريقي وطريق صحابتي فهو رد. ما معنى رد؟ أي مردود، مردود على صاحبه، هذه العبادة وهذا التعب يرد على صاحبه. فلذلك كان عبد الله بن مسعود يقول: اجتهاد في سنة خير، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تقتصد في سنة خير لك من أن تجتهد في بدعة. ويقول أبو الدرداء الصحابي الجليل، يقول قولا عظيما: ردا على بعض من يقول أن هذه البدع عبادات ما تريدنا منها، نريد أن نتقرب إلى الله. البعض نيتهم حسنة يقول هذه عبادة ما تضر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لئن يتقبل الله مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالوا كيف؟ يقول لئن يتقبل الله مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها. قالوا كيف؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فلينظر الإنسان وليتفكر بالقبول وليفكر في شروط القبول، ألا وهو الإخلاص. أي عبادة لا تقبل بلا إخلاص لله سبحانه وتعالى؟ إن لم يكن قصد فاعله الإخلاص، ثم المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعل هذا أم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم وفقنا لما قال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية ناقلا عن سفيان الثوري الإمام، وكان إماما لأهل العراق، كان في الكوفة، وكان شيخ الإسلام يسميه أحد أئمة الدنيا، أحد أئمة الدنيا في زمانه وبعد زمانه، سفيان الثوري. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني من الكبائر. قال كيف لك يا إمام؟ قال لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. الكبيرة أمرها عظيم، الكبائر خطيرة جدا، لكن مقترفها يشعر بأنه مقصر ويشعر بأنه محتاج إلى التوبة. وإن سألته قال لك والله سيأتي يوم وأتوب إلى الله، لكن صاحب البدعة يظن أن بدعته تقربه إلى الله، فكيف يتوب منها؟ اللهم إنا نعوذ بك من البدع يا الله. اللهم وفقنا لمرضاتك، وفقنا لعمل الصالح، قلت وقولك الحق، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من قال هذا سنة وآخر قال هذا بدعة فالأمر هين سهل. قل له تعالى نحتكم إلى رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجمعنا على كلمة واحدة، كلمة التوحيد، وبهديهم بسلفنا الصالح لها يا الله. اللهم ارحم علماءنا الكبار الراسخين الربانيين الميتين منهم، واحفظ اللهم الباقين بحفظك الجميل، انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.